أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم من النساء إلا ما ملكت أيمانكم من النساء إلا ما ملكت أيمانكم من النساء إلا ما ملكت أيمانكم من النساء إلا ما ملكت أيمانكم من النساء إلا ما ملكت أيمانكم من النساء إلا ما ملكت أيمانكم من النساء إلا ما ملكت أيمانكم ملكت أيمانكم من النساء إلا ما ملكت أيمانكم ملكت أيمانكم ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة